قلبي عن المدينة صبون إن فيها محمدا ولا إن فيها محمدا ولا حسبك معاً هو يقول القرآن فاهتم قرآن ما يحيطون بيان صال من فوقه لبات وجلال